السؤال 21 يقول: قول علي رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عنده القدر يوما قال فأدخل أصبعيه أو أصبعه في فيه أصبعيه السبابة والوسطى قال فأخذ بها من ريقه فرقم بهما ذراعه ثم قال أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. معنى هذا الكلام جزاكم الله خير، معنى هذا الكلام أن كل شيء مقدر، حتى لو كان هذا الشيء الطفيف السهل، وهو أن يعني يضع الإنسان فمه في يده في فمه ثم يضعها على على على على ساعده أو على وجهه أو على، فيقول هذه الفعلة على قلتها وبساطتها مقدرة في الكتاب، فمعنى ذلك أن كل شيء مقدر، هذا معنى كلامه. ولو أنك أخذت القلم وكتبت خط على الورقة صغير هكذا، فاعلم أن هذا أيضا مقدر، لأن الله تبارك وتعالى يقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله تبارك وتعالى كتب كل شيء، فمعنى ذلك حتى الأفعال الطفيفة البسيطة التي لا نأبه لها هي مسجلة مكتوبة. فهذا معنى كلام علي رضي الله تعالى عنه، أن هذا الشيء مع يعني قلة شأنه مسجل مكتوب في أم الكتاب.